الدرس السابق التفاعل فعل المضارع وصلنا وانتصابه انتصاب الفعل والآن المضارع. وصلنا إلى انتصاب الفعل المضارع في كتاب المغني أو شرح المغني للجيلاني. نعم. قوله وانتصابه إشارة إلى نواصب الفعل المضارع. هنا يبدأ يتكلم عن نواصب الفعل المضارع أنه ينتصب بأشياء. نعم. أي وانتصاب الفعل المضارع لأربعة أحرف نعم. أن وهي أم الباب لأنها تعمل ظاهرة ومقدرة، لذلك كانت أن الناصب المصدري هنا هي حرف مصدر ناصب ومصدري تنصب الفعل، هذه تنصب ظاهرة ومقدرة. نعم، لذلك كانت أم الباب وقدمها في الذكر. نعم. نحو أريد أن أخرج. أريد أن أخرج، أريد فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، أن حرف نصب ومصدري يعني ينصب، يعني أول ما ينصب الفعل المضارع ويؤوله بالمصدر. أخرج فعل مضارع منصوب بأن والفاعل ضمير مستتر أيضا بتقديره أنا، والجملة في محل نصب، والجملة في تأويل المصدر منصوب في محل نصب، والتقدير أريد الخروج لأننا نؤول أن أخرج بالخروج. نعم، بالمصدر. ومعناه هنا الاستقبال كما سيجيء. طبعا أن من الأحرف التي تخصص الفعل المضارع للاستقبال كالسين وسوى، يعني هناك أحرف تجعل فعل مضارع مستقبل اللاغر، سين وسوف وأن كذلك، وهناك أحرف تجعله للحال مثل لام الأمر لتقم لتفعل. نعم. كما سيجيء في قسم الحروف إن شاء الله. كما سيجيء في قسم الحروف أن الحرف مصدري يعني يجعل فعل مضارع يمحضه للاستقبال. نعم. ولا يحتمل أن تكون مخففة من المثقل، يعني قد يقول قائل أليست هذه لا يحتمل أن تكون أن مخففة من أن المثقلة؟ قال لا يحتمل، يعني وأن يكون التقدير أنه أخرج هكذا، يعني هي إذا خففت أن يكون اسمها ضمير الشأن مستتر فيها وما بعدها الخبر، فإذا قلنا أن هو التقدير هو ما يصح المعنى، يعني إذا قلنا أن حرف مخفف من المثقلة تنصب الاسم ترفع الخبر واسمها ضمير الشيء تقديره هو، طيب وأخرج لازم نقرأ أخرجه ما نقرأ أخرج بالنصب، لأنها ليست حرف نصب إذا جعلناها مخففة من المثقلة، هو يذكر هذا الآن يتكلم عن ذلك. لاختصاص المخففة الداخلة على الأفعال بأحرف الحروف الأربعة. لاختصاص إيش؟ المخففة من المثقلة الداخلة إذا دخلت، لأنه قال لا يصلح أن تكون أن مخففة من المثقل، لأن أن المخففة من المثقلة إذا دخلت على الفعل لابد أن يكون بعدها أحرف أربعة. نعم، وهي أي السين أو سوف، السين مثلا أن سأخرج أو أن سوف أخرج أو قد علم أن سيكون أو أن قد أو حرف النفي كما سيأتي. وأن قالوا في الألفية وأن تخفف أن فاسمها استكن والخبر أجعل جملة من بعد أن، وإن يكون فعلا الخبر ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو لو، بقد أو نفي أو لو أو سوف بقد أو نو أو تنفي أو حرف تنفيس وقليل ذكر لو، يعني لابد إذا كانت أن مقام ثقلة وقد دخلت على الفعل أن يكون بعد هذه بقد تفصل بقد أو لو أو حرف تنفيس، لابد من هذا. وإذا قلنا أريد أن أخرج وجعلناها أن مخفف المثقلة لا يوجد أحد الحروف هذه بعدها. نعم. أو حرف النفي يعني سوف ما ولا يعني النافيتان كما سيأتي قد أو نفي أو لو أو وقليلا ذكر لو والتي تقع بعد العلم وبعد والتي تقع بعد العلم أن التي تقع بعد مادة علم نعم طيب أكمل. هي المخففة هي المخففة من المثقلة علم أن سيكون أن سيكون منكم مرضى أن سيكون هنا أن مخففة من أن مخففة من المثقلة علم أن سيكون منكم مرضى نعم نحو علمت أن علمت سيقوم أن سيقوم زيد اقرأ بالرفع أن, أن هنا لا تقول سيقوم لأنها ليست ناصبة هي مخففة من المثقلة نعم وألا وألا يقوم وكذلك علم أو علمت أن لا يقوم زيد هكذا بالرفع لا لا لا لا تنصب بها اقرأ ما بعدها بالرفع وليست هذه وليست هذه الناصبة للفعل المضارع أن التي يكون بعدها علم ليست هي أن الناصبة للفعل المضارع أي لذلك أن تقرأ ما بعدها بالرفع لا بالنصب نعم أي أن التي تقع بعد العلم ليست ناصبة لامتناع اجتماع الناصبة مع العلم لكون الناصبة للرجاء والطمع أن الناصبة للرجاء والطمع وأن والعلم للتحقق فلا يجتمع المحقق مع المرجو يعني طيب على أن ما بعدها غير معلوم التحقق إيه أن ما بعدها غير معلوم التحقق نعم وكون العلم دالا على أن ما بعدها معلوم التحقق إيه إذا كان ما بعد أن لا يدل على تحققه بل قد يكون يتحقق أو لا يتحقق أما التي أن إذا كان بعدها علم يعني ما يعني معلوم التحقق نعم علم أن سيكون مؤكد علمت أن سيقوم زيد يعني مؤكد أنا علمت أن زيد يقوم نعم والمراد بالعلم هنا كل ما هو بمعنى العلم إيه يعني ما يدل على العلم ما يدل على العلم نعم سواء كان لفظ علم أو غير ذلك والتي نعم. تقع بعد الظن فيها طيب إذا وتهان. كان إذا وقعت إذا جاءت أن وبعدها ما يدل على الظن فإنه يجوز في الفعل المضارع بعد أن إذا كان ما بعدها الظن يجوز في الفعل المضارع الرفع على أن تكون أن مخففة من المثقلة والنصب على أن تكون أن ناصبة للفعل المضارع أعني فانصب بها والتي وأشار إلى ذلك في الألفية يقول والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صح نعم أعني جاز أن تكون ناصبة ومخففة ومخففة من المثقلة قال لا بعد علم والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صح واعتقد هو نعم مهم يعني إلى آخره نعم نحو ظننت أن يقوم يجوز ظننت أن يقوم وأن سيقوم وأن سيقوم إذا جعلناها أن مخففة من المثقلة نضع حرف السين أو سوف بعد كما تقدم معنا نفصلها بين نفصل بينها وبين الفعل المضارع بالسين أو سوف أو نفي أو لا وإذا جعلناها الناصبة للفعل المضارع لا لا لا ندخل السين أو سوف ونقرأ مع بعدها بالنصب نعم لجواز وقوع كل واحد منهما بعد الظن أي نعم لجواز وقوع بعد كل واحد منهما يعني من أن المخفف من المثقلة وأن الناصبة للفعل المضارع يجوز كل منهما يجوز لكل منهما أن تأتي بعد الظن ظننت أن سيقوم زيد وأن يقوم زيد يجوز الأمر قوله ولن أي وأيضا ينتصب الفعل المضارع بلن، وتقدم أن الفعل المضارع ينتصب بأن، وهي ليست أن، وذكر المثال، وأنا ليست أن المخفف من المثقلة، لأن المخفف المثقل لابد أن يقع بعدها فاصل بينه وبين الفعل متسين سوف أو لن أو أو عفوا أو ما أو لا أو قد. نعم. وإذا جاء بعد، إذا جاءت بعد العلم فيجب رفع ما بعدها، ويتعين كونها المخفف من المثقلة. وإذا جاءت بعد الظن يجوز فيما في الفعل المضارع الذي بعدها الوجهان. انتهينا من هذا. الناصب الثاني للفعل المضارع لن. لن نقولنا أربعة أحرف تنصب الفعل المضارع. لن كي إذا. نعم. وهي لن، نحو لن يضرب. لن يضرب. لن قيل أنها مركبة من لا وأن، لا أن يعني، لكن الأصح أنها حرف برأسها، ليست مركبة من حرفين، هكذا وضعها لن. نعم. ومعناها نفي الاستقبال. ومعناها معنى لن نفي الاستقبال، لن أفعل ذلك، هكذا يعني يدل على نفي المستقبل. نعم. ولهذا لا تستعمل إلا مع الفعل المستقبلي. ولذلك لا تستعمل إلا مع الفعل المستقبلي. وهي آكد من لا في نفي الاستقبال. وهي آكد في النفي من لا. لن أفعل آكد في نفي، في النفي من لا أفعل. حتى بعضهم اعتبرها حرف تأكيد، حرف لتأكيد النفي. وإن كان ابن هشام يرد على في شرح القطر، قطر الندى يرد على الزمخشري يقول ليست للتأبيد ولا للتأكيد. هي ليست للتأبيد صحيح يعني، لا تدل على التأبيد. إذا قلت لن أفعل ذلك لا يعني أنه مؤبد يعني، قد يكون لن أفعل ذلك يعني مدة معينة. لكن السيوطي رجح في نظمه للكوكب الساطع أن لن تكون للتأكيد، لتأكيد النفي، خلافا لما ذهب إليه ابن هشام أن من أنها لا تأتي للتأكيد، إنما هي مجرد حرف لنفي المستقبل فقط. التأكيد أو التأبيد؟ لا اثنين. يعني هو ابن هشام قال ليست للتأبيد وليس للتأكيد، للاثنين. لكن هذا كلام ابن هشام، لكن التأبيد نعم ليست للتأبيد، لأنه هو معتزلي ينفي رؤية الله تعالى. لن تراني يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن هذا ليس بصحيح، ليس للتأبيد، فالله تعالى يرى في الآخرة. أما ابن هشام يقول وليست للتأكيد أيضا، لتأكيد النفي. هذا الذي خالفه في السيوطي وغيره، قال لا تأتي تقول لتأكيد النفي ما يمنع، لن أفعل ذلك تؤكد، لأن لن أبلغ من لا. وقيل إن لن للتأبيد، هذا رأي الزمخشري وليس كذلك. نعم. يرد عليه شيخنا قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أمين. هذا هو اعتزاله الزمخشري، حمله على ذلك. نعم. قوله وكي، نتوقف عند كي. صلى الله عليه وسلم.